إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. سألني السائل: ما تقول في الجلسة إذا قام إلى الثانية وإذا قام إلى الرابعة وتسمى جلسة الاستراحة؟ أقول: العلماء لهم فيها ثلاث تقوى. قول إنها سنة مطلقة للقادر وغير القادر، وقول إنها ليست بسنة مطلقة ولا يجلس الإنسان إلا عند الضرورة، والقول الثالث أنها سنة عند الحاجة إليها. مثل إيش؟ كبير السن، وجع في الركبة، مرض يحتاج إلى أنه يجلس أول ثم ينهض. هذا القول هو الراجح الذي اختاره كثير من المحققين على أن الإنسان إذا كان محتاجا إليها جلس، وإلا قام ناهضا من السجود على طول. بقي مسألة: إذا كان الإمام يرى الجلوس وجلس والمأموم لا يرى الجلوس، فهل يجلس؟ نعم يجلس تبعا لإمام. وإذا كان المأموم يرى الجلوس ولكن الإمام لا يرى الجلوس، فهل المأموم يقوم معه أو يجلس؟ يقوم معه ولا يجلس، وذلك لأن المأموم ترتبط صلاته بصلاة الإمام تماما. لو أن رجلا، يعني أمثل بالارتباط، لو أن رجلا دخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فسوف يجلس هذا المأموم في الركعة الأولى، أليس كذلك؟ معنى؟ طيب، وسوف يقوم في الركعة الثانية، لأن الإمام سيقوم إلى الرابعة وهو في الثانية. انظر الآن كيف اختلفت. تشهد هذا المسبوق في غير موضعه، وقام عن التشهد في موضعه، كل هذا متابعة للإمام، ولهذا يجب على الإنسان أن يتابع الإمام تماما، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يوافق، لا يتقدم ولو يسيرا ولا يتأخر كثيرا ولا يوافق. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.